أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. صدق الله. معنى مهم جدا انه يكون في ذهن الانسان المؤمن النهارده في الدنيا المعاصره في القرن اللي احنا عايشين فيه ده. وهو معنى انه في نوعين من الحضارات، نوع حضاره بتؤمن بالغيب ونوع حضاره لا تؤمن بالغيب. طبعا في استثناءات جوه حضاره الغيب، في ناس طبعا بتبقى مخبيه انها مش مؤمنه، ده موجود. والحضارات اللا غيبيه جواها ناس، بل وفي مزيج، يعني في اوروبا مثلا وهنا في انجلترا وغيره هتلاقي النوعين موجودين. لو وقفتوا احنا وقفنا وصورنا مع ناس كتيره، بس في ثقافه هي اللي بتسود، في ثقافه هي اللي فكرها بيفرض نفسه على الباقين. الغرب زي ما احنا بنسميه او اوروبا ان شئت تقول او انجلترا اللي احنا فيها او غيره، الثقافه الغربيه ساد فيها الفكره اللا غيبي. من هنا جاء انفصال الفصل ما بين الدين والحياه، خلي المؤمن براحتك بس مع نفسك. اما احنا هنبني قوانيننا على ايه؟ هنبني رؤيتنا على ايه؟ فلسفتنا مبنيه على ايه؟ رؤيتنا للحق ايه فبينتج عنها الفلسفه؟ رؤيتنا للعدل ايه فبينتج عنها القوانين؟ رؤيتنا للجمال ايه فينتج عنها الفن؟ هتلاقي في الغرب الفنون، القوانين، الفلسفات لا تعبر عن الايمان بالغيب، عكس اللي احنا مؤمنين بيه. من اول القران الكريم في الاوائل على طول: الذين يؤمنون بالغيب هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب، ربنا سبحانه وتعالى واضح جدا معانا، انتوا حضارة الغيب. في حضارات اخرى لا تؤمن بالغيب. مهم جدا التفرقة دي تبقى في ذهن المؤمن اللي اتولد النهاردة ومتلخبط، عايش في بلاد بتؤمن بالغيب بس بيشعر جواه بتناقض. يفض في الشوارع بالانجليزي، الشركات دلوقتي الكبيرة اسمها بالانجليزي، افلامنا كلها مسروقة من افلام انجليزي، أغانينا كلها ما فيهاش عربي بقت إنجليزي، بما فيه أغنية يعني. معرفش هل ده جاي من كتر من دخول الإنترنت ودخول التكنولوجيا الزايد عن اللزوم والقنوات الكتير، الدش والقنوات دي، الحاجات دي ما كانتش موجودة وإحنا صغيرين. أنا بشوف قرايبي مثلا تلاقيه وقاعد مع عندهم 8 و9 سنين قاعدين مع أصحابهم كلهم مصريين وبيكلموا كل الحوار كله بالإنجلش. طب ليه يعني؟ احنا ما كناش كده خالص واحنا صغيرين. فبقى كل حاجه انت واخدها من بره، ما بقاش تقريبا ما عندكش هويه، ما عندكش حاجه انت مفتخر بيها قوي، فبتحاول طول الوقت تبقى محافظ عليها. احنا اللي سبب في ده اهالينا وجدودنا وجدودنا، هم خسروا حضارتهم من زمان وكبروا دماغهم الموضوع ده. يعني ما فيش لبس لينا، ما فيش شكل عام، ما فيش اصول زي اليابان مثلا اللي هي خدت الحاجات الكويسه من العالم التكنولوجيا لكن احتفظوا بحضارتهم وتقاليدهم. احنا ما احتفظناش بحضارتنا وتقاليدنا، لدرجه ان انت لو تحتفظ بتقاليدك ممكن يقولوا عليك ايه ده، بيئه مثلا. ثقافة اللا غيب ثقافة خطيرة، لأنها بتقطع الإنسان عن الوحي وبتقطع الإنسان عن المنهج الشامل اللي الخالق منزله له، بل بتقطع الإنسان عن ربه، وهي دي الخطة الشيطانية في الحقيقة. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. أو الآية الثانية: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر. الشيطان بيقول للإنسانية اكفري كلك على بعضك دلوقتي، مش بيقولها كده وخلاص، بيقولها من خلال خطوات كثيرة، وانه يبغض الناس في الدين ويخلي الناس يكرهوا التدين تماما لحد ما يوصل بيهم الى ثقافة اللا دين، وشوية شوية الى ثقافة اللا معنى. لانه الانسان لو ما بيجيبش عن الاسئلة بتاعت انا جيت منين في الدنيا دي والمفروض اعمل ايه وانا في الدنيا ويحصل ايه بعد ما اموت. لو الاجابات مش شافية هيبقى نص انسان بس، هيبقى ظاهر من غير باطن زي ما قلنا. فتتحول ثقافة اللا غيب دي الى ثقافة اللذة مش السعادة، واللذة عاملة زي المسكن. اللي عنده مرض معين، نسأل الله السلامة والعافية، في دواء ممكن ربنا يجعله سبب شفاء وفي مسكنات، فيبقى الانسان مش حاسس بالالم لكن الالم لسه موجود، ولو زال الدواء هيرجع الالم مرة اخرى. فلازم افضل اخد مسكنات. الحياة للذة فقط هي حياة مسكنات. الانسان بيعيش وبيصنع لنفسه بديل للدين، بديل كيميائي مصنوع ممكن من زي المخدرات او الخمر او غيره، بديل معنوي علاقات معينة او شهرة او جاه. وتلاقي الاعلانات بقى وثقافة الاعلانات كلها، الشامبو ده لو استخدمتيه هتلاقي انه شعرك في الرجالة بيبصولك، انت العربية دي لو سقتها البنات مش عارف تجري وراك، كلام معين كله في الاخر بيدي الانسان لذات لكن ما بيجيبش السعادة ابدا. بدليل ظاهرة خطيرة بنشوفها أحيانا، المودلز اللي هم عارضات الأزياء وغيرهم اللي بيبقوا في قمة الجمال والمال والشهرة والسن الصغير وغيره بينتحروا مثلا، حاجة خطيرة جدا. وارتبطت عند كتير من علماء النفس بأنه الإنسان مش حاسس بأنه الحياة لها معنى، مش قادر يشبع في الآخر، زهق من المسكنات. I do think the Western lifestyle has been imposed in other cultures. I think it's a lot in kind of attitudes and what people do and why they do it. It's the very materialistic kind of times, which I'm not really big into. I don't really care that much about materials and that at times. That's why I think America has kind of shoved in the rest of the world at times. والغرب كمان بيعرفوا ازاي ان هم يشربوك الثقافة بتاعتهم، ينقلوها لك جامد قوي لدرجة ان انت تنسى هويتك الاصلية اصلا. اكتر حاجة بقينا عاملين فيها زي الغرب هي اللبس، المظهر الخارجي، لبس شكلنا عامل زي الغرب في حاجات كتير زي اللبس مثلا والتصرفات. احنا يمكن شايفينهم احسن مننا يمكن عشان هم اكثر تقدما، بس بقينا متشبهين بالغرب شوية، انفتاح المجتمع على بعضه زيادة عن اللزوم. طريقة كلامنا بقى بنتكلم دايما، كل واحد يتكلم بوسط الكلام كده تلاقيه يتكلم انجليش بوسط الكلام عشان يبقى حلو وجميل. واللبس with all this American and this fashion, you know, they bring these values, especially music, drinking alcohol, smoking, you know, they're making it part of the fashion like it's cool. And if you're not following, you're a loser. You know, I feel sorry for people who think, oh, I got iPhone, I'm cool, and it's nothing actually. But unfortunately, in this world, with these rules, that's how we roll. هفضل اخد مسكن لحد امتى؟ هفضل اغطي الاسئلة اللي جوايا دي لحد امتى؟ هفضل اغطي فطرتي لحد امتى؟ على فكرة معنى الكفر في الحقيقة هو تغطية الفطرة. الكفر اصلا لغة مرتبط بالتغطية، انه الانسان يغطي. حتى من علماء اللغة من قال انه كلمة cover، انك تغطي في الانجليزي، مصدرها من خلال كذا لغة تانية في التاريخ زي اللاتيني وغيره، في الاصل كلمة كفر في اللغة العربية، يعني الكفر تغطية. الكافر هو اللي بيغطي الحق بعد ما يشوفه، الكافر هو اللي بيغطي الفطرة. حتى كلمة كافر ليها معنى آخر، أو الكفر في القرآن الكريم اللي هو ضد أو عكس الشكر، أأشكر أم أكفر؟ إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. الكفر والشكر بيجوا دايما في القرآن مع بعض، برضو ده معنى آخر. إيه علاقته بمعنى التغطية؟ إن أنا بكفر بالنعمة يعني بغطيها. الآية في سورة النحل، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. التغطية، فلسفة الكفر هي تغطية الفطرة. الإنسان اللي بعد عن الوحي، كفر بالوحي وعاش حياة اللا غيب، غطى حتة أساسية جواه. طول ما هو مغطي الحتة الأساسية دي محتاج مسكنات لأنه في ألم، الروح بتصطرخ. المسكنات دي هي اللايف ستايل الجديدة، هي طريقة الحياة بتاعت البوست مودرنيتي، ما بعد الحداثة اللي احنا عايشين فيه، اللي بتقول للإنسان انسى، مش بتقول للإنسان اذكر. زي ما عشنا في معنى الله أكبر في الصلاة، الصلاة ذكر. عشان كده الحياة دي حياة تغطية الفطرة، حياة اللا غيب، حياة اللا معنى، حياة اللذة لكن مش السعادة، هي في الآخر ثقافة الإنسان أكبر، الضد التام بتاع الله أكبر. أنا مش عبد لله، أنا فاكر نفسي حر من كل القيود حتى القيود الدينية، ففي الحقيقة بقيت عبد لنفسي، لأن أنا عبد غصب عني. وهنا المعنى بتاع أرأيت من اتخذ إلهه هواه، الإنسان اللي بيكفر بربنا تماما وبيحرر نفسه من كل القيود بما فيها قيود الخالق، إنه الخالق يقول له اعمل ايه وما تعملش ايه، بيعبد من غير ما ياخد باله نفسه، وبيقع في فخ الشيطان، وبيعضد وبيؤمن بكل حتة فيه للأسف بثقافة الإنسان أكبر. أكبر وهم تحاول النفس أن تجعلنا نعيشه أن توهمنا أنها تدعونا إلى الحرية، بأن نتخلص من ما نظنه قيودا، قيد الشريعة، الواجب، الحرام، افعل لا تفعل، قيد الصلة باحترام الوالدين وطاعة الوالدين، قيد المجتمع وحيثيات المجتمع وتقاليد المجتمع. نعم أنا أعرف أن بعض هذه الأشياء قد تستغل بطريقة خاطئة، قد يحصل بها استبداد، لكن هناك مسألة أعمق، وهناك وهم تضحك به على أنفسنا، وهناك واجب لطلب الحرية أكبر وأعظم وأجل، وهو أن نتحرر من أنفسنا. كل نضال لطلب الوصول إلى الحرية أيا كان، سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو ثقافيا، لا يمكن أن يكمل نتاجه، أن يأتي بالثمرة الكاملة، أن ينجح نجاحا كاملا، إلا بعد أن يتحرر الإنسان من عبوديته لنفسه. الذي لا يستطيع أن يتحرر من تحكم رغبات نفسه فيه لا يمكن أن يحرر شعبه ولا مجتمعه ولا عقله ولا اقتصاده ولا شيء مما يحيط به حرية مثمرة. I've done a small amount of traveling in my life, and you know, I agree that the signs of Western culture are present in many different countries, perhaps in places that you wouldn't expect them anyway. I suppose a lot of the symbolism, the graphic designs that you would associate with Western culture, branding, you know, these are quite powerful images, and they're quite aggressively marketed around the world. اللي بيتشبه بحد بيتشبه بحد بيظن ان هو احسن منه او شايف عنده حاجات اسعد منه، مش لازم يكون شايف كل جوانب الحياه فبغشوميه بياخد الحاجات اللي ظاهره بس. انا شايف ان انا محروم ومكبوت وحريتي متايده، والناس اللي بتعمل كده مثلا باسم ان ربنا بيحبنا اكتر، وانا شايف اخلاقهم مستحيل يكون دول ربنا بيحبهم اكتر. طب انا اخنق نفسي على ايه بقى؟ ما دام ضيعه، طب ما اقلد اللي عايش حياته سعيد ومش مكبوت. ممكن عشان التطور مثلا، احنا بنشوف الحاجه المتطوره وشايفينهم ان هم متطورين فعايزين نقلدهم يعني. I suppose also historically there are certain examples of situations where Western countries have imposed certain ideologies on countries around the world. I mean, I imagine the British Empire is one example of that. And again, perhaps there's something that's in many ways appeals to people in these countries. It's something aspirational. I would suspect that there's an element of it, certainly. في ناس في المنطقة عندنا مفتونين جدا بالثقافة الغربية، منبهرين جدا، ممكن يستغربوا الكلام التحليلي اللي احنا بنقوله والتحليل الفلسفي والنفسي للثقافة الغربية، ازاي وصلت الى الانسان اكبر واللا غيب. ايه عم اللي انت بتقوله ده؟ الناس دي وصلت، الناس دي سيطرت على الدنيا، بص عليهم، الناس دي عملت اللي ربنا خلقنا علشانه. على فكرة الناس دي مسلمين بلا اسلام، ده احنا اللي اسلام بلا مسلمين. وتلاقي اللي بيكلمك مفتون بجد، وعلى فكرة انا مش بلومه، لان احنا نموذج سلبي في الحقيقة دلوقتي. احنا الشيطان نجح انه يعمل مننا نموذج سلبي، انه يدخل الدنيا جوه قلوبنا، حب الدنيا وكراهية الموت زي ما قلنا قبل كده، فنتحول الى امة بتفتن نفسها، امة مش عارفة انها تنهض ابدا، متفرقة، ما عندهاش مرجعية دينية واضحة، ما بتعرفش انها تتقن العمل، عكس ما كنا. كل ده زمان كان غير كده، من بعد ما فكت مننا توصلنا الى الدرجة فعلا اللي بتفتن دي. والإنسان ده صحي لقى نفسه، العربي اللي في منطقتنا اللي مفتون بالآخر ده، صحي لقى نفسه في أمة فعلا مش عارفة تنجح تقريبا في أي حاجة، ده في وجهة نظره. ولما بص للنجاح المادي اللي هو المفروض يكون جزء من نجاح الإنسان على الأرض وتعميره للأرض وغيره، لقى الإنسان الغربي اللي بيحققه، لقى أنه الثقافة الغربية هي اللي حاليا حاكمة في العالم وبتسيطر وغيره، وغصب عنه ما بقاش بيشوف غير عيوبنا ومميزات الثقافة الأخرى. ابن خلدون ليه تعبير لطيف بيقول فيه أن المغلوبة مولع بتقليد الغالب، اللي بيتغلب بيبتدي يقولك طب ما انا اتغلبت يبقى اكيد الناس دي احسن مني، ابتدي بقى البس زيهم واكل زيهم وافكر زيهم. بس انت عندك مانعين، احنا كابناء هذه المنطقه من العالم واتباع هذا الدين اللي هو الاسلام، عندنا مانعين: العقيده والاخلاق. اي شيء لا يتعارض مع عقيدتي ومع اخلاقي هو خلاص هو انساني. طبعا نجاحاتهم مش شامله وفيها عيوب كتيره هم بينتقدوها مش احنا، ويجي بينا الكلام. لكن الانسان اللي عندنا في المنطقه اللي بيبقى مفتون بيهم بيبقى عاده مركز على الحاجات اللي غايبه عندنا وموجوده هناك، سواء في التكنولوجيا او في المحاوله على القضاء على الفقر، او في ان احنا ندي مثلا المساواه، او المراه واخده حقوق اجتماعيه وسياسيه وبتشارك، وغيره من المعاني اللي المفروض تبقى عندنا. لكن لما الشيطان خلى التدين يغيب عنه المعاني دي زي ما عمل مع آخرين من قبلنا، بدأت فعلا تغيب عندنا، فبقى الإنسان بيشتكي من غياب العدل والحق والخير والجمال عنده في مناطق معينة، لما بيبص برا بيلاقيها فبيبتدي يتفتن بالآخر جدا. فاحنا عايزين نوزن المعادلة. أولا ثقافة اللا غيب، ثقافة الإنسان أكبر، بتقضي على الأرض، بتدمر الكون كله. ده احنا عملنا خرم في الأوزون وبدأت الحاجات بتاعتنا تطلع برا الأرض. ده احنا دفننا، أنا بقول احنا بلسان بقى البشرية كلها، ده احنا في كمية قمامة وزبالة وغيرها دفنت تحت الأرض، عملت كوارث في الانسجام الطبيعي بتاع الكوكب. ده احنا قضينا على نسب مهولة من أجناس وأنواع حيوانات مختلفة، الأسماك لوحدها اللي في البحر. قد ايه الفكر الاستهلاكي بتاع خد موت على طول وبالملايين وارمي، واللي مش عاجبك مع ارميه هنعمل غيره. الفنادق جت فتره غير طبيعيه بداوا يتغيروا، بس دلوقتي ان انت ازازه الشامبو يتاخد منها حته صغيره تترمي خلاص اللي بعده. الاكل الشرب، بنتعامل مع الموارد وكانها ما بتخلصش، وفي حقيقه الامر دي بتخلص، ولو خلصت هتدمرنا كلنا مع بعض. لما 1.5 مليار يوميا مش عارفين يشربوا ميه نظيفه بسبب نوعيه الاستهلاك والظلم اللي موجود على الارض النهارده، ده اسمه حقوق الإنسان. لما شمال أمريكا على سبيل المثال اللي هي 6% من سكان الأرض يبقوا بيستهلكوا سنويا 60% من موارد الأرض وجايين على بقية البشر، ده حقوق إنسان ولا ده حقوق إنسان معين؟ يبقى كده ظلمنا أنفسنا جميعا. ومن هنا جت الفكرة بتاعت الأفلام اللي بيعملوها الغرب نفسهم اللي عنده ضمير وصاحي وأدرك احنا بندمر العالم يا جماعة. الافلام اللي بتتنبأ بنهايات العالم دي على فكرة مش محض خيال علمي، كان عبر عنها المؤلف بتاع فيلم الميتريكس في اللحظة اللي البطل فيها قاعد مع الكائنات الاخرى دي اللي هم اللي في الميتريكس نفسه، مستر سميث التاني قاعد مع نيو، فبيقول له وهو ربطه كده بيقول له على فكرة ما معناه يعني human beings are a virus، بيقول له على فكرة انتم، هو مش بشر التاني مستر سميث، فبيدرس البشرية بيقولوا أنا مش فاهمكم، أنتوا عاملين زي الفيروس، أنتوا بتروحوا مكان وتقعدوا تخلفوا وتشفطوا الموارد اللي فيه المكان ده كلها وكده تروحوا مكان تاني، وده طبيعة حياتكم على الأرض. الفيلم كان بيتنبأ برضو بالمشاكل اللي ممكن تحصل للبشرية طول ما ثقافة الإنسان أكبر، ثقافة اللاوعي هي الحاكمة. بداية أنك تطلع من الحضيض ده لأول خطوة لفوق، أنك تبتدي تعتز بالقيم الراسخة عندك اللي فعلا انت عارف انها قيم، مش مجرد بس موروث انت بتقلد بيه جدودك وخلاص، لا ده قيمة جواك، مش بس لبس، لا عقيدة وفكر وطريقة تفكير في الحياة لازم تبتدي تتشبث بيها جدا وتعتقد ان هو ده انت، هي دي تميزك عن بقية الحضارات، وتفضل تنامي فيه وتطور فيها علشان هي دي الميزة بتاعتك. الحضارات الثانية بتحترمك لما انت بتحترم نفسك. ربنا قال لنا كنتم خير أمة أخرجت للناس، للبشرية كلها. إيه الصفات بتاعتنا اللي مخليانا عندنا الخيرية دي؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والأمر بالمعروف هنا اللي هو الفطرة تعرفه، تنهون عن المنكر كل المنكرات مش نوع أو نوعين، أي حاجة بتنكرها الفطرة السليمة. من ضمن المنكر هو أنه 1.5 مليار مش عارفين يشربوا مية نظيفة، ده منكر. نهي الأمة المحمدية عن المنكر هو نشرها للعدل في العالمين والحق والخير والجمال. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، آدي الإيمان بالغيب. ولما نكمل الآية ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ربنا بيعلمنا ما نعممش، قلنا أنه في خير موجود بل وفي مؤمنين موجودين، لكن الثقافة السائدة وأكثرهم الفاسقون فسقوا عن أمر الله. عشان كده آن أوان أن النموذج الصح بتاع خير أمة يظهر مرة أخرى في العالمين عشان يهدينا إحنا والآخر. أنا على يقين أن الإنسان اللي هيبدأ يمشي في رحلة اليقين مرة أخرى هيكون سبب أنه يخزي الشيطان من ناحية ويكون هداية لإخواتنا في البشرية اللي هم كمان محتاجين الهدي القرآني. ربنا يحققنا يا رب ببركة شهر عظيم زي شهر رمضان بالمعاني دي كلها ولا يفتننا أبدا، ويحقق كل من كتب له السعادة من البشرية بالمعاني الرقية اللي عشناها جميعا. آمين يا رب.